وأي سؤال وأي حاجة أنا في الخدمة إن شاء الله، سوف أطلع عليها غدا الأسئلة أو الأخوان الأخوات الذين يتقنون اللغة، أتمنى منهم الاستعانة في هذا الأمر بعد الله عز وجل في إجابة الأسئلة على الأخوان الأخوات. وأتوقف هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.